وسلم قبله قال انتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، اما اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج منها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث حديث صحيحين. ومن هنا كان لزاما على كل مسلم ان يتعلم سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يحسن به عبادته، لانه ان لم يفعل ذلك فسيشرك نفسه ثم يصير عمله الى لا شيء. ولهذا ومن كلمات الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة رحمه الله: من استحسن فقد شرع. وقصد الشارع المسلم كان على حديثة فيتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وسائر التصرفات ليقدر عمله بذلك حتى لا يضيع سعيه وهو لا يشعر. ومن اعظم القلوب المؤلفه في هذا الباب كتاب العلامه ابن القيم رحمه الله زاد المعاني في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه واله وسلم. وقد سبقه الى التصويب في هذا الباب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وسائر التصرفات الامام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه مصابيح السنه. فكان يذكر الباب ثم ياتي تحته بما صح عنده من احاديث ثابته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وجاء الإمام التبريزي رحمه الله فانتصر هذا الكتاب في كتاب الأسماء مشكات المصابيح وقام العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتحقيقه. هو كتاب سهل ميسر يمكن لكل امرئ أن يراجعه ويستفيد منه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته وسائر تصرفاته ليكون لقول الله جل في علاه كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن آخر أعمال البر التي تساهم في بناء النفس وتزكيتها الدعاء والتضرع والاستغفار وتعويض النفس على حرص اللجوء اليه والانقضاء دائما بين يديه في كل ما تحتاجه من امور الدين والدنيا. فالدعاء هو العباده واعجب الناس من عجز عن الدعاء. من يكلفك يا عبد الله ان ترفع يديك الى الله جل وعلا وتلح مما استلم؟ تريد صلاحا؟ تريد هدايه؟ ليس امامك الا ان ترفع يديك الى الله جل وعلا يا رب اهدني وتكبر. هذا الدعاء بقلب خاشع يا رب انت خلقت نفسي وانت لك وفاها انت وليها ومولاها تزكيها فيها انت خير من زكاها. فالدعاء هو العباده واحد الناس من عجز عن الدعاء ومن يترك الله يرحمه ومن يتحرى الخير يبلغه. وكل خير يحصل للمرء في العاجل والآجل انما سببه واساسه واصله ومرضه للتوفيق. والتوفيق بيد الله عز وجل وحده لا بيد العاجل. ومفتاح التوفيق الدعاء والطراعه والرغبه قال تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. ولما ذكر الله تبارك وتعالى عددا من الرسل عليهم الصلاه والسلام فتقال ابن زكريا وآل بيت قال انهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاذا منح الله تبارك وتعالى العبد ذلك المفتاح فقد اراد ان يفتح له وان حرمه اياه فقد اغلق ابواب الخير دونه. وقد ذكر بعض السلف ويذكر انه عمر رضي الله تعالى عنه قال اني لا اعمل هوى الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاها فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غداة فجعلنا إذا طعمنا شرفا أو عدونا شرفا أي مكانا مستدعى أو هبطنا واديا نرفع أصواتنا بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا راحلة إنما تدعون سميعا بصيرا وإنما تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. وأصل الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. بالله عليك إذا كان الله جل وعلا من عبده هذا الكرب فهل يحتاج إلى شفعاء أو وصايا يقربون العبد من ربه جل وعلا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب. وفي المسند مسند صحيح أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. هل استشعرت هذا المعنى يا عبد الله وأنت تدعو ربك جل وعلا؟ الحديث المشهور وأنا معه إذا ذكرني لكن هذا نص في المسألة وأنا معه إذا دعاني والله مسلم بهذا اللفظ في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني. اي انه جل وعلا لا يخيب ظن عبده به ولا يرد سؤله مثل فوق شروط حفظه ولا يغيب عنه شيء في دعاء عبده سبحانه وتعالى. يدل عليه لكن صحيح سنة الترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى علي كريم يستحي اذا راى العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. وفي المسند من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدبرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكانوا أحرص الخلق على البر إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثر. طبعا المسألة من هذا الشكل ما من أجل يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته في الدنيا أو يدبرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكبر. السؤال. والحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه والحديث حيث له المنذري والالباني رحمه الله. الله تعالى. ولاحظ كتاب الآية السابقة لعلهم يرشدون، أي أنهم قد استجابوا لله جل وعلا ورفعوا الكفر والضراء عليه وآمنوا به مصدقين لأنه سبحانه لا يخير ظن عبده به ولا يرد سؤله. كانوا على أمل الحصول أو على أمل تحصيل الرشد وهو الإهداء إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية. وهذا أمر المفروض أن يكون بديهيا، ولكن للأسف الشديد أكثر الناس يقولون عنه. فترى الواحد منهم حين تجتاره النواحي يقرع كل باب إلا باب الملك سبحانه وتعالى، وإذا لجأ إلى الله فعن غير يقين بكشف الصور أو بكشف الشر. نعم، ولو أننا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب لرأينا عجبا. ولا أكتفي بضرب مثال واحد في غزوة بدر التي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالظفر، ومع هذا اشتد صراعته صلى الله عليه وآله وسلم وطال دعاؤه فلم يزل يهتف بربه ما لم يليه مستقبل القبلة حتى صرف رداؤه عن محتويه ولم يشرك. تخيل صفة استغراق الدعاء عندما يزيغ المرء عن إعراض أي شيء إلا الدعاء الذي يتوجه إلى الله عز وجل به. سقط دماغه عن محتويه وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرد إلى أبو بكر صلى الله عليه وسلم إلى محتويه والتزمه من ورائه وهو يقول على سبيل الشفقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرحمة يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الباب الخير حصل كلنا صبر، لكن للاسف اين الفعل؟ كل واحد يتفاءل من السرعه والتعقيد. طيب يا اخي اين الفعل؟ واذا اتفاءلت تستغيث بغير الله تبارك وتعالى تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم. كفاك مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعدك. وإذا كان هذا حال العبد في الرخاء نفعه ولا بد في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسند علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم يا عبد الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا تكن كهذا الحق من الناس الذين قال الله جل وعلا في حقهم وإذا أنعمنا مع النعمة إعراض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عجيب. هذا اقرب شبه لحال المشركين الذين كانوا يلجؤون الى الله جل وعلا بشده وينسونه في الرخاء. ثم اعلم تعليم ان الله تبارك وتعالى قد يبت للعبد بانواع البلايا ليسمع تضرعه

العالمين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي الحديث ايضا. فضل العالم على العالم كفضلي على ابناكم. وفي ان الله تبارك وتعالى وملائكته واهل سماواته واهل ارضه حتى النمله تمشي شكلها والحيتان على البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وبالعلم يميز العبد بين الحق والباطل والطيب والخبيث ويعرف الحلال من الحرام والخير من الشر. وبه يعرف احكام الله تبارك وتعالى في كل ما يحتاجه من امور سابقه او لاحقه. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا فضله على عبده الذي يؤتيه من العلم ما يؤتيه يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. وسبيل الوصول الى الحكمه طلب المزيد من العلم بالكتاب والسنه وكل ما يقرب الى الله تبارك وتعالى. فالفكره ضاله المؤمن وهو احق الناس بها فعليه ان يغتنم الفرصه اليها ولا يضيعها ولا يستنكف عن طلب المزيد من العلم. فان الواحد والله لا يدري متى يسمع الكلمة التي ينفعه الله جل وعلا بها ولا ممن يسمعها ولا كيف ينتفع بها. كل واحد ممكن يستحضر الكلمة من سنوات سمعها من داعيه مخلص ينفعه الله عز وجل بها في حاضره وقد سمعها من سنوات. اقول لا تستنكف عن طلب المزيد من العلم تاتي لنبيه وحبيبك صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري متى ولا اين ولا ممن تسمع الكلمه التي ينفعك الله تبارك وتعالى بها. ولحكمه بقيه ان شاء الله اسال الله جل في علاه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي